انا كان اهلي يعني الزموني ان انا اقدم كل الشرط بعد ما خلصت الثانويه العامه. شوف كان زماني مدير امن بورسعيد دلوقتي، ها؟ ولا كان زماني حطيتكم كلكم في السجن، ها؟ الله اعلم. المهم رحت هناك وتجاوزت الامتحانات وعديت وما فيش اطلاقا اي مشكله. في حاجه هناك كان بيسموها اختبار هيئه. اختبار هيئه ده اللي هو اختبار سرعه الفراس لضابط الشرطه او الضابط اللي في الجيش. اذا ما كانش عنده سرعه فراسه في اتخاذ القرار ممكن يضيع كل اللي وراه. نفترض ان انا ضابط جيش مثلا ومعايا خطه ماشي بيها، فجاه العدو طلعني بخطه جديده انا مش عامل حسابي عليها اطلاقا، ايه اللي ممكن اعمله يعني؟ لابد ان اتصرف حتى انقذ جنودي ومعداتي او اطلع باقل قدر من الخسائر. ضابط شرطه مثلا رايح يقبض على جماعه وكر مخدرات وبتاع، طلعوا عليه، ازاي يتصرف وينجو ويفلت ويعمل الكلام ده؟ دي تحتاج الى فراسه عاليه جدا. فكان امتحان الهيئه ده امتحان سرعه البديل، وازاي تطلع من المطب في ثواني معدوده، كلام حل بسيط. وكل ما تكون اسرع في الخروج من المطب كل ما تبقى اذكى وتاخد درجه نهائيه. انا داخل معاه اثنين بس، انا حضرت مع واحد وما حضرتش مع الثاني. انا كان الاختبار بتاعي ان انا اعد من 100 لـ1 تنازلي، وما خدش نفس ولا ابلع ريق، خلاص لو تلعثمت سقطت. يعني تاخد 100 99 97 96 95 94 93 وانت ماشي كده، لو وقفت تفكر تبصيت. دي الحمد لله انا نجحت فيها. بس اللي كان معايا لو انا سئلت السؤال بتاعه كان مستحيل اجاوب الاجابه بتاعته. هو الضابط اللي بيمتحنه بسط في الارض تف تفه كده على الارض وقال له انزل عوم، تمام؟ قال له طب ابعد احسن طرطش عليك. ها؟ ده اخذ الدرجه النهائيه على طول، وانا نفسي انبهرت بسرعه البديهه بتاعته. يا سريع بديهه جدا. ايه احسن طرطش عليك دي؟ طب جات له ازاي دي؟ طب من 100 لـ1 تنازلي ممكن يعني، مش معضله، ممكن اي حد يجيبها يعني. بس دي كان ولد فعلا عجبني. لكن طبعا ما قدرتش استمر لاشياء اخرى كثيره شفتها في الطابور وشفتها واحنا بنقدم الاوراق والكلام ده.